إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الحديث: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وعن أبيه، فهو صحابي وأبوه صحابي كذلك، واسم أبيه علقمة بن قيس ابن الحارث الأسلمي. ولذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله عنه رضي الله رحمه الله هنا رضي الله عنهما، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، أي هو قليل الحفظ لا يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني، أي ما تصح به صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحديث في بيان ما يصنعه المصلي الذي لا يحسن شيئا من القرآن، ونخص بالذكر هاهنا قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فالذي يعجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة إن استطاع أن ينتقل إلى غيرها من القرآن وجب ذلك عليه، لأن الله عز وجل قال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقراءة القرآن في الصلاة أولى من الذكر في موضع القيام وفي موضع القراءة، فإن عجز عن كل ذلك فإنه يأتي بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، يعني يأتي بهذه الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ الفاتحة أولا إن كان يستطيع أن يأتي بها، فإن عجز عن ذلك قرأ ما تيسر من القرآن، فإن عجز عن ذلك جاء بهذه الأذكار الشريفة والتي فيها تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى، وإثبات الألوهية له دون من سواه، وفيها تكبيره كذلك وتعظيمه بهذا اللفظ الجليل الله أكبر، وفيها التبرؤ من كل حول وقوة إلا بالله تبارك وتعالى العلي العظيم. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. إذن هذا الحديث في بيان كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فبين أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك ويحافظ عليه، لأنه جاء بالفعل المضارع بعد كان التي تدل على دوام ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين، يعني الأولى والثانية، الأولى والثانية، وهذا من باب التغليب. يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة معها. ولذا جاء عند البخاري يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة سورة، سورة سورة. قال ويسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا، لأن الصلاة صلاة سرية، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته العزيزة التي لا يصنعها كثير من الناس أنه كان أحيانا يسمع من خلفه الآية، يعني إذا قرأ مثلا الفاتحة يقول بصوت يسمع اهدنا الصراط المستقيم، أو كان يقرأ غيرها من سور القرآن، الله الصمد لم يلد ولم يولد، يسمع أحيانا من خلفه، لكن لا يتخذ ذلك عادة، لأن الصحابي لما ذكر ذلك قال أحيانا. قال ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. إذن هذه كذلك سنة مهجورة، وهي ماذا؟ تطويل الركعة الأولى على الثانية. تجد أكثر الأئمة إلا من رحم الله إما أن يسوي بين الركعة الأولى والثانية، وإما أن يطيل الثانية على الأولى. لماذا؟ لأنه يحفظ صورا معينة يعيدها ويكررها إذا صلى الظهر والعصر، فتجد أحيانا يطيل الركعة الثانية على الأولى، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ورد في بعض الأحاديث، ورد في بعض الأحاديث ما يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يأتي بالركعة الثانية كالركعة الأولى، لكن هذا لم يكن عادته صلى الله عليه وسلم. عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كانت صلاته متدرجة، ولذلك من الخطأ الذي يلحق بهذه المسألة أنك تجد بعض المصلين يطيل آخر سجدة في الصلاة، فتجده يسوي بين سجدات الصلاة، فإذا جاء في السجدة الأخيرة في الصلاة أطال جدا، ثم يقول الله أكبر، فيقع في محذورين أو خطأين أو في أمرين خالف فيهما السنة. أما الأمر الأول فهو إطالة سجود الركعة الأخيرة، فهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، بل لو أخذنا أو نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم؟ كان يطيل في الأوليين ما لا يطيل في فيما يأتي بعد ذلك. فهذا يعني أن سجدة الأخيرة ليست كالسجدة التي قبلها، أو أن تكون مساوية لها. أما أن يطيلها بحجة أنه يدعو الله تبارك وتعالى وغير ذلك فهذا ليس من السنة. كذلك تغيير نبرة الصوت في السجدة الأخيرة أو في السجدة التي تسبق التشهد الأوسط، فتجده إذا أراد أن يجلس للتشهد غير صوته، ففي كل رفع وخفض يقول الله أكبر الله أكبر، فإذا أراد أن يجلس للتشهد يطيل التكبير فيقول الله أكبر، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على البخاري ذكر أنه كان يصنع ذلك، حتى جاءه بعض طلبة العلم وقال يا شيخ ما الدليل على ذلك؟ الشيخ ظل يصنع ذلك كثيرا طويلا، فقال له ما الدليل على ذلك؟ قال استغفر الله وتوب إليه، ليس هناك دليل على هذا الأمر. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تطويل الأوليين وتطويل الأولى على الثانية. تطويل الأوليين لأنه كان يقرأ بالفاتحة وسورة مع الفاتحة، وأما الأخريان فإنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة، وهذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيرد كذلك أنه كان أحيانا يقرأ سورة مع الفاتحة في الثالثة والرابعة. وهذا ينفعك في صلاتك، أنك إن كنت تصلي خلف إمام فقام إلى الثالثة وأطال فقرأت الفاتحة ولم يركع، فمن السنة أن تقرأ سورة أخرى حتى يركع، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كذلك فيه سنة تفوت على كثير من المصلين، وهو أن الراوي لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال بفاتحة الكتاب وسورتين، بفاتحة الكتاب وسورتين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة كاملة، كان يقرأ السورة كاملة، هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام مثلا في الركعة الأولى قرأ والسماء والطارق، وإذا قام إلى الركعة الثانية قرأ مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين، يقرأ سورة كاملة في هذه الركعة وسورة كاملة في هذه الركعة، هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يقسم السورة على الركعتين، كان يقسم السورة على الركعتين. ماذا نصنع نحن؟ نأخذ من كل بستان زهرة، فتجد الإمام في الركعة الأولى يقرأ بعض البقرة، وفي الركعة الثانية يقرأ بعض آل عمران أو بعض سورة أخرى، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورة كاملة أو أن يقسم السورة على الركعتين، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ من منتصف السورة، لم يكن من هدي أن يقرأ من منتصف السورة، يعني هب أن الإمام سيقرأ من سورة واحدة لكنه سيقرأ من منتصف سورة، سيأخذ ربعا من منتصف سورة طويلة ويقرأ الربع في الركعتين، نقول هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المواظبة على ذلك ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ من أول السورة صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ سورة كاملة، أو يقسم السورة على الركعتين. كلامنا الآن في الفريضة، الكلام في الفريضة، لأن السنة كان فيها ما يخالف ذلك، يعني كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بعض الآية من سورة وبعض الآية من سورة أخرى ويقرأ بها في صلاته صلى الله عليه وسلم، قام ليلة يردد آية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذه كذلك سنة فرط فيها الناس، ولذا قال ابن القيم رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في ركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأواسطها فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا فيما يتعلق بالفريضة، وأما السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر بالكافرون والإخلاص، وكان كذلك يقرأ بماذا؟ كان يقرأ بهذه الآية، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وموسى، هذه يقرأ في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية الآية التي في سورة آل عمران، يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به، فهذا وارد في السنة وليس في الفرض، وليس في الفرض. إذن أخذنا كم سنة عزيزة؟ سنن كثير يفرط فيها الأئمة، من ذلك تسوية الركعتين الأوليين أو إطالة الثانية على الأولى أو قراءة بعض سور أجزاء من سور القرآن، وكل ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نرقب، كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل اللي هي سورة السجدة، يعني قدر 30 آية. يعني نحرزه، نحزره، عندي نحزره، هي ازاي الاولى؟ نعم نعم، نحزر بفتح النون وسكون الحاء وضم الزاي، من حزر من باب نصر، حزر يحزر كنصر ينصر، ومعناه نقدر ونقيس. يقال حزر وحرز كذلك، لعلها من باب يائس وأيس. فقال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحرزنا يعني قدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. قال: رواه مسلم. إذن هذا الحديث يبين مقدار القراءة في الصلاة. إذا أردت أن تصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقرأ؟ كان يقرأ في صلاة الظهر قدر 30 آية. في ماذا؟ هذا في الظهر، في الظهر كان يقرأ كما قال: فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل، يعني قدر 30 آية، وفي الأخريين يعني في الركعة الثالثة والرابعة قدر النصف من ذلك، قدر النصف من ذلك، يعني كان يقرأ نعم قدر 15 آية، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. ولذا نقول إن أطول صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة الصبح، كان يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 100، من 60 إلى 100 من المفصل صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد صلاة الصبح صلاة الظهر، ثم تأتي بعد صلاة الصبح صلاة الظهر، ثم تكون صلاة العصر بعد ذلك، ثم تكون صلاة العصر بعد ذلك. وأما صلاة المغرب فكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يوجز فيها، يعني يقرأ باقتصار المفصل، وأحيانا يطيل فيها صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قرأ فيها بالأعراف، يعني كان أحيانا يطيل في المغرب وأحيانا يقصر في صلاته صلى الله عليه وسلم. وأما العشاء فإنها أخفها، ونحن ماذا نصنع؟ نخفف صلاة الصبح ونطيل صلاة العشاء، نطيل صلاة العشاء. وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أطال معاذ رضي الله عنه قال له، أطال صلاة العشاء، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وكذا وكذا. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على قصار السور، على قصار السور. إذن هذا الذي يعجبه صوته ويطيل الصلاة صلاة العشاء، هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد الواحد من هؤلاء يأتي بربع في الركعة الأولى وبنصف ربع في الركعة الثانية، كل هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وعن سليمان بن يسار رحمه الله قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، يعني باعتبار صلاة الظهر بالنظر إلى صلاة الظهر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. سليمان بن يسار رحمه الله هو مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين، وكان أحد الفقهاء السبعة. يذكر أنه صلى خلف رجل فذكر كيفية صلاته، فلما ذكرها قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي صلى بنا. إذن هذا الحديث كذلك في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. المفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس. المفصل من القرآن يقابله المطول، فالمفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس. سمي المفصل بذلك لكثرة الفواصل بين سوره بالبسملة، لأن السور قصيرة فتفصل كثيرا بين السور بالبسملة. وهو ينقسم إلى طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. فأما طوال المفصل فمن قاف إلى عبس، وأما أوسطه فمن عبس إلى الضحى، وقصاره من ذلك إلى آخر المصحف. طيب ماذا عما قبل قاف؟ هذا يسمى بطوال القرآن، هذا طوال القرآن، وهو من أول سورة الحجرات إلى سورة البقرة. فهذا الحديث الذي ذكره سليمان بن يسار رحمه الله يبين كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في المغرب، لكن قلنا هذا في بعض الأحيان، صلاة المغرب لم تكن خفيفة على الدوام، فإنه ثبت كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها بالأعراف وقرأ فيها بالطور في حديث جبير بن مطعم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب في فداء أسرى بدر، وقرأ فيها بالمرسلات كذلك. فهذا يدل على أن صلاة المغرب أحيانا تكون خفيفة وأحيانا تكون، والناس يقولون المغرب غريب فتجده يوجزون جدا في صلاة المغرب، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وهذا متفق عليه، وهذا فيه دليل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة المغرب في بعض الأحيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، بل أنكر بعض الصحابة على من أوجز في صلاة المغرب. يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه لما أوجز مروان بن الحكم الوالي في صلاة المغرب قال له: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. طول الطوليين قيل الأعراف والأنعام، الأعراف والأنعام، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في هذه الصلاة. جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور كان كافرا أم مسلما؟ إذن كيف روى هذا الحديث وهو كافر؟ لما سمع النبي يقرأ رواه بعد إسلامه، يصح ذلك؟ نعم يصح. وإذا أهل العلم يقولون يصح أداء ما تحمله الراوي حال كفره، يصح أداء ما تحمله الراوي حال كفره وكذلك حال فسقه إذا أداه حال إسلامه وحال عدالته. والدليل على ذلك حديث جبير ابن مطعم لأنه أداه بعد ذلك حال إسلامه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. قال وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، يعني هذا الحديث في بيان ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، وهذه أفضل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل صلاة صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، قلنا كان إذا جاء بعدها فعل مضارع هذه تدل على ماذا؟ على الدوام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. ولذا جاء في حديث ابن مسعود، وإن كانت هذه الزيادة لا تثبت، جاء فيها يديم ذلك، يديم ذلك. طيب يديم ذلك، نذكر كل ذلك إن شاء الله. إذن هذا يبين السنة في فجر الجمعة أن تقرأ السجدة والإنسان كاملتين، أن تقرأ السجدة والإنسان كاملتين كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا إذا قرأ جزءا من السجدة وجزءا من الإنسان؟ نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. وبعض الناس يظن أن السبب في قراءة السجدة والإنسان هو وجود سجدة في سورة السجدة، ولذا يقرأ آيتين أو ثلاثة قبل السجدة وآيتين أو ثلاثة بعد السجدة في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ويكمل إلى آخر السورة إن أكملها. نقول هذا خلاف السنة، إما أن تقرأ السورتين كاملتين أو أن تقرأ غيرهما. وبعض الناس يقرأ غير السجدة بسورة فيها سجدة، يظن أن العلة في ذلك وجود السجدة، وهذا غير صحيح. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءة هاتين السورتين كاملتين كما يقول ابن القيم رحمه الله لاشتمالهما على ذكر مبدأ الخلق وغايته، وكل ذلك كان في يوم الجمعة لأن الخلق وقع يوم الجمعة، آدم خلق يوم الجمعة والساعة تقوم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه أهبط منها وفيه تقوم الساعة وفيه يكون البعث والجزاء، وهذا كله مذكور في هاتين السورتين، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءتهما. لكن إن ظن الإمام أن المأموم قد يظن أن قراءة ذلك من الواجبات فإن له أن يترك ذلك أحيانا، إن له أن يترك ذلك أحيانا، لأن بعض المأمومين قد يظن من كثرة التكرار أن هذا واجب من واجبات صلاة صبح يوم الجمعة وهو سنة وليس بواجب، ولذا أحيانا يترك الإمام قراءة هاتين السورتين حتى لا يظن الناس أن القراءة واجبة. نقل لي بعض طلبة العلم قديما كلاما للحافظ ابن حجر لكني لم أتحقق منه، يعني نقل أن الحافظ ذكر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في قراءة سورة السجدة في صبح الجمعة. هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة قراءته لهذه السورة، كان يحافظ عليها، لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح عنه أنه كان إذا جاءت آية السجدة كان يسجد. وهذا يضعف قول من قال إن سبب القراءة وجود السجدة، لكن لم أرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. قال: أخرجه الخمسة وحسنه الألباني، وأصله عند مسلم. أصله نعم، حسنه الترمذي نعم، وأصله عند مسلم، فإسناده على شرط مسلم. الحديث كما قلنا أصله عند مسلم، وفيه أن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في الركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، يعني يرتل صلى الله عليه وسلم في قراءته ويقف على رؤوس الآي. نعم، هو قرأ البقرة أولا ثم النساء ثم آل عمران، وهذا يدل على عدم وجوب ترتيب السور في القرآن في الصلاة، وأن هذا ليس من التنكيس المحرم ولا المكروه. والشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في صلاته ذكر كثيرا من هذه النظائر، وكثير من هذه النظائر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى السورة اللاحقة، وفي الركعة الثانية السورة السابقة، فهذا يدل على أن تنكيس السور في الصلاة لا شيء فيه، يعني أن تقرأ في الركعة الأولى بقل أعوذ برب الناس، وفي الركعة الثانية بقل أعوذ برب الفلق، هذا لا شيء فيه. ومما يدل على ذلك أيضا حديث الصحابي الذي كان يؤم الناس في مسجد قباء، فكان يقرأ السورة التي يريد أن يقرأها ويذكر أو يقرأ الإخلاص ثم يأتي بالسورة التي يريد أن يقرأها. والرجل الذي كان في السفر في السرية أمره النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فكان كذلك يقرأ في كل ركعة بسورة الإخلاص وسورة، فهذا كذلك فيه دليل على أن هذا النوع من التنكيس غير محرم ولا مكروه، غير محرم ولا مكروه، لأن أحيانا الواحد يصلي فيقرأ مثلا في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية والسماء والطارق، فيأتي إليه بعض المأمومين ويقول: يا شيخ اسجد سهوا. طيب لماذا أسجد سهوا؟ يقول: لأنك جئت بسبح اسم ربك الأعلى قبل والسماء والطارق. فنقول: لا شيء في ذلك. إذن ما التنكيس المكروه أو المحرم؟ تنكيس في نفس السورة، تنكيس في نفس السورة، يعني تقرأ في الركعة الأولى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وتأتي في الركعة التي بعدها ليس البر، هذا هو التنكيس المحرم. وأما في السور فلا كراهة ولا تحريم إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل لا المحرم ولا المكروه صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا شيخ ياسر أشرب شيء بالليل، جزاك الله خير، لو شربتها لما نمت، الشاي والقهوة بالليل، جزاك الله خير، الله يحفظك. ف فقال حذيفة رضي الله عنه قال يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ صلى الله عليه وسلم. هذا في النفل، هذا في النفل. طيب يصح هذا في الفرض؟ هل يصح هذا في الفرض من الإمام؟ الراجح عدم جواز ذلك، لأن هذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا القاعدة الصحيحة أن كل ما ثبت في الفرض ثبت في النفل عكس، أن كل ما ثبت في الفرض ثبت في النفل ولا عكس. فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض أنه كان يصنع ذلك إذا صلى بآية فيها تسبيح سبح أو فيها سؤال رحمة، سؤال رحمة سأل الله عز وجل أو عذاب استعاذ بالله، هذا لم يثبت في الفرض، وإنما ثبت في النفل، يعني في صلاة الليل. ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قام ساعة، يعني قرأ فيها الأجزاء الخمسة دي مثلا، قام ساعة، الركوع كان ساعة لربع مثلا، هذا ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى نحو من قيامه صلى الله عليه وسلم. ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، قام قريبا مما ركع، يعني نص ساعة، إذا كان الركوع ساعة لربع قام نصف ساعة صلى الله عليه وسلم. ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أو في صلاة النفل، وأنه يشرع للمصلي أن يسأل الله عز وجل إذا مر بآية رحمة، وأن يتعوذ إذا مر بآية فيها عذاب. وهذا فيه أنه ينبغي للمصلي أن يتدبر ما يقرأ، أن يتدبر ما يقرأ، ينظر في معاني هذه الآيات. فلو قام بركعتين وتدبر في الآيات هذا خير له من أن يقوم بجزء ويأتي به هذا، أي يسرع بالقراءة دون تدبر. هل المصلي في صلاة النافلة سواء كان لوحده أو في جماعة، هو إذا سمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، لا بأس بذلك، في النافلة لا بأس بذلك، لأنه من جملة الذكر، من جملة الذكر بدلالة هذا الحديث. لكن لا يشرع ذلك في الفرض لا للإمام ولا المأموم. أما الإمام فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك، وأما المأموم فلأنه مأمور بالإنصات خلا سورة الفاتحة أو سورة الفاتحة، أن ما بعد خلا يكون مجرور، فتقرأ الفاتحة. وأما غير الفاتحة فلا يشرع لك أن تأتي بأي قراءة أو ذكر، وإنما هو وإذا قرأ فأنصته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بيقول ذكر بعض مشايخنا في دورة شهر ذي الحجة في تعليقي على كتاب جامع العلوم والحكم أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور الثلاثة، يعني اللي هي البقرة والنساء وآل عمران، قبل أن تكتمل السور، يعني تقصد مسألة التنكيس؟ على أساس يعني ثلاث سور دول خمس أجزاء، لو النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ليلة قرأت على واحدة والركوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرأ، يعني تقصد أنها لم تكن قد اكتملت؟ طيب أقول لك شيئا لعلك تسمعه في المرة الأولى. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بالسبع الطوال في ليل، مش البقرة بقى وآل عمران والنساء، بالسبع الطوال في ليل صلى الله عليه وسلم أو في ركعة واحدة. يعني ارجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لو معك على الهاتف ستجد هذا الحديث ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. فهنا حذيفة رضي الله عنه يذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الراجح أن ذلك في النفل دون الفرض، وأن القاعدة أن ما ثبت في الفرض يثبت في النفل دون عكس. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. محل قراءة القرآن في القيام، وأما الركوع والسجود فإنما هو الثناء على الله عز وجل والدعاء. ولذا ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث لبيان النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، في الركوع والسجود، والله عز وجل هو الذي نهاه عن ذلك. قال ألا وإني نهيت، فالذي نهاه هو ربنا تبارك وتعالى. قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي اذكروه بصفات التعظيم، ولذا نحن نقول في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم تنزيه، ثم إثبات الربوبية لله تبارك وتعالى، ثم تعظيمه سبحانه وتعالى، فكل ذلك دليل على تعظيمه. وأحيانا تدعو، أحيانا تدعو في الركوع، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي، وهذا لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم. يقول وأما السجود وهو أقرب ما يكون العبد من ربه، قال فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن أي حقيق وجدير أن يستجاب دعاؤكم، لأن المرء يكون قريبا من ربه تبارك وتعالى متذللا خاضعا له، لأنه وضع أشرف ما عنده في التراب، فإذا تذلل لله عز وجل وخضع له ودعاه استجاب الله عز وجل له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود كما نهاه ربه تبارك وتعالى. نعم. إن جاء بها وهو ينوي الدعاء دعا بذلك، دعا بذلك، يدعو بما جاء في القرآن، وكذلك يدعو بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدعو بما تيسر له إن لم يكن يحفظ شيئا من ذلك، إن لم يكن يحفظ شيئا من ذلك، لكن يكثر من الدعاء لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قلنا الأصل في الركوع تعظيم الرب تبارك وتعالى، لكن ورد ما يدل على الدعاء بصيغة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، رب اغفر لي، وهذا دعاء، هذا دعاء، لكن الركوع ليس موطنا أصليا للدعاء، ليس موطنا أصليا للدعاء، لكن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقول سبحان ربي العظيم، نعم، إلى غير ذلك مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، وهذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت عائشة: كان يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يفسره؟ يتأول القرآن يعني يعمل به، لأن تأويل الطلب العمل به، لأن تأويل الطلب العمل به، تأويل الطلب يعني تأويل الأمر والنهي، أي العمل، العمل به. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. إذن هذا الذكر يؤتى به بين الركوع والرفع من والقيام، بين الركوع والقيام، يعني محل هذا الذكر بين الركوع والقيام وليس بعد أن يقوم. أن بعض الأئمة كذلك لا يقول سمع الله لمن حمد إلا أمام المكبر، إلا بعد أن ينتصب ويستوي قائما، هذا خطأ. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم. أيوة، هو التكبير يكون حال الإسماء، هذه تسمى بتكبيرات الانتقال، يعني تأتي بها أثناء الانتقال. قال: ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، يكبر حين يهوي، يعني إذا أراد أن يهوي للسجود. وكذلك بعض الأئمة لا يكبر إلا إذا اطمأن ساجدا، وهذا خطأ كذلك، بل بعض أهل العلم أبطل صلاته، بعض أهل العلم قال إن صلاته باطلة، لكن الشيخ ابن عثيمين قال القول ببطلان الصلاة فيه شدة وفيه إدخال المشقة على كثير من المسلمين، لكن هذا واقع في خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، هذه تسمى بتكبيرات الانتقال، فكان يكبر إذا أراد أن يركع، ويكبر إذا أراد أن يسجد صلى الله عليه وسلم، ويكبر إذا أراد أن يقوم من سجوده، أن يرفع من سجوده صلى الله عليه وسلم، لأن كل ركن من هذه الأركان له ذكر يخصه، القيام له ذكر، فكيف تجمع بين التكبير وذكر القيام، والسجود له ذكر، فكيف تجمع بين ذكر السجود والتكبير الذي هو يسبق السجود؟ نعم، لا، أثناء القيام وأنت تقوم. نعم، واحد زال مصلي منه، نعم، يقوم للسجود وتكبر، فأنا أنجز يم السجود، يمي أنا بطيء، فالمأمول هيش مأمول، فالآخر التكبير حتى إيش؟ لا، لا تؤخر التكبير، لا تؤخر التكبير وإنما كبر أثناء الرفع من السجود. كبر أثناء الرفع من السجود، أو اجعل تكبيرك قبل الانتصاب، اجعل تكبيرك قبل أن تنتصب قائما، يعني إذا اقتربت من القيام كبر، لكن لا تؤخر حتى تستوي قائما. قال: ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني بعد تشهد الأوسط. فهذا فيه بيان بعض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده أي استجاب الله دعاءه. والسمع قد يكون سمع إدراك أو سمع استجابة، سمع إدراك أو سمع استجابة. ومن مواطن سمع الاستجابة هذا الذي في هذا الموضع، إذا قلت سمع الله لمن حمده أي استجاب الله عز وجل دعاء من حمده. ومنه كذلك قول الله تعالى لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، يعني يسمع سمع الإجابة إذا دعاه موسى وهارون. طيب، تقول سمع الله لمن حمده، الراجح أن هذا للإمام والمأموم، الراجح أن هذا للإمام والمأموم، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكذلك المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ربنا ولك الحمد، وقال ربنا لك الحمد، وقال اللهم ربنا لك الحمد، وقال اللهم ربنا ولك الحمد. هذه صيغ أربعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا نصنع إذا كان الأمر كذلك؟ ننوع حتى أنا أعني هذه الصيغة دون ما يكملها، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا أعني الجملة الأولى، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغ الأربعة. فإذا كان الأمر كذلك فإن المصلي ينوع في صلاته. ثم ذكر المصنف بعد ذلك كذلك شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نكتفي بهذا القدر هذه الليلة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. نعم شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا رد صلاة المسيء؟ لأنه لم يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن العبرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي تبين كل مجمل يتعلق بالصلاة، تبين كل مجمل يتعلق بالصلاة. ولذا وبهذا رددنا على الحنفية، لأن الحنفية يقولون بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ويستدلون بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نقول هذا مجمل بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يجب أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة، يجب أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة. طيب، ماذا عن السور التي تكون بعد الفاتحة؟ ألم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. إذن إذا أردنا أن نصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نأتي بالسنة، فلابد أن نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن ولم يبين ذلك، لكن بينه بقوله وفعله. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من منتصف الصور ولا من أواخر الصور، ما هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الهجرة وبعد الهجرة صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ينقلون كل شيء عنه صلى الله عليه وسلم. هل نقلوا عنه أنه قرأ من منتصف الصورة أو من آخر الصورة؟ ما قرأ ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن نقول إن المداومة على ذلك، المداومة على ذلك لا تجوز، لا تجوز. طيب هب أن الإمام قرأ من منتصف الصور، صلاة باطلة؟ ليست باطلة، الصلاة صحيحة، لكن نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. طب الصلاة ناقصة غير ناقصة؟ تمت الأركان، تمت الأركان، لكن أنت تريد أن تصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.